مسلمناش مواضيع مسلمناش قاعدين بتقول عليها اخبار الكفايه قوي. مسلمناش دي يعني مثلا هيطلبوا سؤال مش مثلا على هيدات السيستم ده ايه بقى هو الهيدات والابسس والسكند ريسبندبر. النهارده كنا لسه عاملين عندنا خمسه جراحه توب كده على سكند ريسبندبر. هذه الكلمه النهارده ده هو الدكتور عليها مش موجود. فدي حاجات مش لسه الحاجات اللي بتاخد بطنها وخلاص. تعالوا نقول لك كده مع بعض بس ايه يعني مش هتقول ده حاجه ولا ايه يا جماعه. انت فاهم دي حاجه فيري انترستنج. طب بدا تقول ايه؟ حبيبي قبل كده قبل ده عشان حبيبي مش شايف شغل ايه بعد ده السيستم. تعالوا طب ايه اللايف سايكل بتاع الكانيكوكاس جرانيولوزا؟ سمعوا؟ عايز تسيب الطالب سهله جدا. قولوها شاطرين. الكلمه؟ ما انا قلت بس الكلاب. الكلاب بنت الكلب عملت ايه بقى الكلاب؟ الاوضه بتنزل الدودة موجودة في الكلب. اه في الكلب ولا ايه؟ كلكم بتشوفوا الكلب الدودة في الكلب. الدودة في الكلب يا باشا خلاص يا ابني وبعدين؟ كمل السايكل. يقول لك عندنا الكلب خلاص جواه الدودة يبقى الدودة في الكلب والكلب بيحتوي على الدودة وبعدين؟ ها؟ الشيبس والإنسان في ايه؟ شيب شيب شيب ولا كلب؟ شيب وكلب والإنسان بين شيب وكلب شيب كده كلب كده وانت بتنط ها؟ الإنسان كان كلب ايه؟ قول لي ايوه قول لي ساكت بتلف كده لان الكلب والانسان لف السايكل سايكل كلب بموت انا في العيال سكيزوفرينيا والسايكل كلمه انت عارف. بص هي القصه ولاد قصه لذيذه جدا. هو بيتز خش بقى الكلام يقول لك لا هو يخلص تحس بيتز فظيعه بيتز اصل بيتز دي يعني الكلام على مستوى القاعده يقول لك ده تيز ده تيز انفلاميشن اي اسف انفلاميشن اسف it is infestation of the human tissues by the larval stage. شوف الكلام بره موزون ده ها larval stage. يقول لك ايوه فكرنا بايام خوالي it is infestation. بتاع infestation دي كمان حلو غير infection الفيزيات بتاع بره زي of the human tissues by the larval stage of the famous worm Echinococcus granulosus or sometimes Echinococcus multilocularis. سمعت عليها دي؟ ها فيز اه ويرم في دوتين لا مش عايز كلام بقى. في دوتين بيعملوا المرض. Echinococcus granulosus Echinococcus multilocularis. الكاينوكوكاس مالتيلوكلاس از ريد بات از سيفير فورم اوف ذا ديزيز. على فكره الكاينوكوكاس جرانيلوز زي ما انت قلت بتعيش في بطن الكلابه لكن الثانيه بتعيش فين؟ الثعالب والذئاب بالظبط الولفز والفوكس صح؟ هي الثانيه بتعيش في بطن الثعلب والديب لكن الكاينوكوكاس جوز في بطن الكلاب وطبعا الكلاب هي المور كومن عن الفوكس وعن الولد عشان كده هي المور كومن ولكن الثانيه سيفير فور بتبقى مالتي بص سموها كايوكوكاس مالتي لوكيلارس. عارف ليه؟ لان السيس بتاعها مالتي لوكيلار السيس بتاعها مالتي وبيقولوا اسمع بس يا ده ابراهيم اسمع ما خدتوش عليها كلام مصري والسيس بتاعها بيحصل له ديتكتمنت وميتاستاسايز زي المالجنسي فبيسموها ذا مالجنت فور اوف هايداتد سيس. حاجه اسمها كايوكوكاس مالتي لوكيلارس بتعيش في الذئاب والتعالج والسيست بتاعها بيجي في الليفر مالتي لوكيلار عشان كده اسمه مالتي لوكيلارس والسيست بيتاتش منه حتت تروح للاذر اورجن كانها سرطان دي مش سرطان بس اعتبرها في يسموها زي مالجنال فورم اوف ايدنتيتي سيستم. بص بص لكن انا كياس عمري ما شفتها. انا كل الحالات شو انا شفت في حياتي حاجات جدا بتاع 200 حاله ايدنتيتي سيست او اكتر كلهم كانوا جرانيولوز الحقيقه مالتي لوكولار يوني لوكولار سيست كده في الليفر. عمري ما شفت المالتي لوكولار دي في مصر. انا عن نفسي خبرتي يعني. بص بقى ايه ده نفسك يا سيبوا عايز اقول لكم الطريقه اللي بقى قلنا الحاجات دي ايه هو اهم في الليفر بورتر هايبرتنشن. امال التشطيب دي ايه؟ يعني حلواني كده خليك كده هتفهمها. ممكن قرار مش انك ممكن تيجي ليفر ايه بصراحه فاهمين؟ بص بقى طب اقول لك ايه السايكل بتمشي ازاي؟ تعالى اقول لكم الطريقه ازاي. بص هي فعلا التوتال ماتيور اقول لكم طريقه جميله جدا بيعيش في الكلب. بيجي الكلب بيمشي في الخطاب بيروح جاي واقف ايه؟ في الكلب يروح جاي متبول متبرز على الايه سمس رافع رجليه كده يروح جاي متبرز على الايه ومتبول على الخضار في الغطاء بتعدي الشيب والكتل فاهمين قصدي ازاي؟ الشيب والكتل والبقر والحاجات دي كلها يعني ايه مش هتعمل. على فكره الحاجات دي ممكن اقول لكم في 3 دقايق انا بمتعكم بيها ليه؟ لان هذا يوم الله ما بعده جميع الخدع اللي جت في تاريخ الفلوس خصوصيا عمر ما طالب ياخد عن درس لم يقول لك بصراحه ده بس قال بصراحه هو شرح انا ما ذاكرتش عمر ما حد ما شرحش حاجه عشان كده فاهم. هي السايكل اللي هي محمود بين ايه؟ ما بين الكلاب وبين الكاتل والشيب والبفلو والكاو والحاجات دي بيحصل ايه؟ الكلب يمشي من غير بيتبرز على البنسيم بيتبرز بينزل مع التراث الاكس فاهمين؟ الماتيور بول اللي بتعيشوا برضه بيسموها الديفينيت بوست اللي هو الماتيور ويرم اللي عايش في الماتيور ويرم بيسموه ايه؟ بيسموه الديفينيت بوست. الديفينيت بوست هو الكلب بيمشي الديفينيت بوست يتبرر بينزل مع البراز بتاعه الايه؟ الاكس. الاكس دي بتيجي عليه على الخضار بتعدي جاموسه منطق ان الجاموسه ما بتغسلش البرشيت قبل ما بتاكله بتروح واكله البرشيت عليه بويضات الكايلوكوكس بتروح نازله البويضات في بطن الجاموسه. الاتش سي اف بيهدم البويضه يطلع منها الامبريو ينزل في مصانين الجاموسه يمتص للانتستن يروح البورتال بلاك بلاك واخد الامبريو يوديه على الليفر يبقى انسيستن ويروح عامل هايدات انسيست. لو مشي مع امتص الامبريو خرم المصاريف مشي مع البورتال بين بيروح على الليفر وانسيستن بيعمل هايدات انسيست في الجاموسه. طب لو امتص عن طريق الليمفاتيك بيمشي مع الثوراسيك ده بتاع الجاموسه ويروح اللم والاذر اورجن اشهر اثنين اورجن يا الليفر يا اللم ثم بقيه الاورجن كل في كل حته في البريك. هو بيروح الليفر لو امتص بالبورتر بيت لو امتص بالثوراسيك ده بيروح بيبني على اللم والاذر اورجن تموت الجاموسه ياكلها الكلب. الجاموسه اسمها ايه؟ انترميديات هوس اسمها انترميديات هوس تموت الجاموسه ياكلها الكلب. يظهر الليفر وفي الهايدات السيست الامبريو يبقى في بطنه دوده يبقى الديفينيتيف هوست هو الكلب والانترميديات هوست هي الجاموسه مش كده؟ تموت الجاموسه ياكلها الكلب ياكل الهايدات السيست يبقى في بطنه دوده ينزل البراز معاه البويضات وهكذا. يبقى دخل الانسان في السايكل ايه؟ ملوش ده الا لو كان خضار مش محصول يخش في السايكل زي الجاموسه اللي هو بيسموها ايه؟ اكسيدنتال انترميديت هوست. ايوه يبقى احنا اسمنا ايه؟ الله يشوف على التسامي. الانترميديت هوست هو الجاموسه والديفينيتيف هوست هو الكلب. ما تخش السايكل هتخشها زي الجاموسه انك تاكل خضار مش محصول. وارد ان الكلب يتبرز على جرجير على فرد على خاص حاجه اللي بتاكلها تقوم واكلها من غير ما تغسلها يبقى انت بقيت زي الجاموسه يجي لك عيدات انسيس ينقص في بطنك يمشي مع البورتر بيت يروح على الليفر او مع الثراسك ده على اللنج والاذر اورجنز. لكن مش ممكن تخش السايكل زي الكلب انك عشان تخش زي الكلب محتاج تاكل جاموسه ميته. ايه الكشات شرح دول؟ هتنسوهم؟ ودايما طلبت الدكتور كشات شبوي بقول له انا كده انسان جاموسه مش عارف. لا انا دايما الطلبه ده بقول له الدكتور الانسان يقول الانسان في السايكل يعتبر ايه؟ يقول له يعتبر جاموسه اللي هو بيسموه ده اكسيدنتال انترميديات هوست. يبقى لو دخلنا السايكل كده حاجه ما تنساش الهزار ده شعوركم ما تنسوش وهي بقى اكسيدنتال انترميديت كورسز بس يا عم هو نفس السايكل ما ده بيحصل فينا ده بيحصل في الجاموسه اللي هو ايه؟ يمتص الدكتور ده يروح على الليفر يعمل زيت اسمه هايدات الزيت لان ما تشوفش حاجه هم الكلمتين دول بقيت الكلام بقى سهل طب تعالى بقى نقول ايه بقى هايدات الزيت بص يا جميل الهايدات الزيت ده عباره عن سيست بيجي في الليفر ده الامبريو بتاع الايكاينوكوكس نص يبقى كده في الليفر بتلاقي بيتكون من ثلاثه لير اول حاجه اسمها الجيرمن لير او الاندوسيست ودي اللي بتسكريت الهايدات في الليفر اللي هنا وبتلاقي جوه السكوليسيس بتاعت الدوده كده اللي هي رؤوس الدوده اسمها سكوليسيس وبعدين حواليها ممبرين كده لونه ابيض زي اللبن الحليب اسمه لامينيتد ممبرين ده برضه جاي من الدوده يعني دول يخص الدوده وبعدين بتلاقي كومبريس ليفر تيشوز اراوند يعني هو بيتكون من ثلاثه لير بص بص بص اتنين من الدوده واحده من الانسان لا عشان خاطر اسمعوه لان الحاجات البارازيتك دي بعدين كنت بعمل ايه؟ بشرح طريقه انترستنج حتى يعني يا اختي عايز تقراها فضولا كده هزار يعني ها؟ بص اول حاجه جيرمن اللير اللي بتسكريت الهيداتد فلويد والسكوليسيس بعد كده بتلاقي اللامينيتد ممبرين لونه ايه؟ ابيض بعدين بتلاقي الكومبريست ليفر تيش بيسموا اللي هو اندوسيست وبعدين اكتوسيست واللي بره اسمها بيريسيست او سودوسيست فاهمين؟ اللي هي الكومبريست تيشوز بيريسيست او سودوسيست لكن اللي بيهمنا قوي الاندو لير اللي جوه جيرن لير ما لامينيت الممبرين عارف انا بعرفه زي انا حاسب جوه الانترنت السيس ده تلاقي لون ابيض بص ابيض شهر زي اللبن الحليب كده فاهمين ابيض ابيض يعني لون كده لون دي بص لون دي ابيض كده فاهمين لسه بنفتح الليفر بعد ما اعرف شو صوت السيس اقعد افتح الحاجه بيضة بيضة بيضة يعني زي ورقه كراسه كده هو ده لامينيت الممبرين وعشان كده بروح اعمل انكليشن في الجلين اللي ما بين الليمينيت الممبرين والليفر تيشوز طبعا لما اسالك بقى ايه الكومبليكيشن اوف هيدات طبعا ممكن يحصل بريشر او بال باك تو يعمل جوندس على فكره ممكن يفرقع ولو فرقع جول الثريو بتاعه هاي الاتجينيك بيعمل انفلاكسس والسكوليسيس ديت بتمشي في البطن كل واحده تعمل سيست فبيسموها ديسيمينيتد هيداتوزس طبعا السيست دوت ممكن يضغط على بايل باكت ممكن يفرع ممكن يحصل له كالسيفيكيشن ممكن يحصل له انفكشن فاهم قصدي ازاي؟ بيعمل ليفر ابسس وهكذا. اللي عامل بريزنت كلينيكال كل اللي شفتهم عادي بريزنت رايت هاند كوندري البين وديسكمفورت عين جامد انديميك ايريك عنده رايت هاند كوندري البين ممكن عنده سويلنج ممكن عنده جون ده كلهم بيجوا بين. بنعمل انفستيجيشن سهله جدا السونار والسي تي سكان والام ار اي كل الحاجات دي بتشخصه السونار بتشخصه السي تي الام ار اي بتشخصه زي الفل برضه عشان نعرف ان السيست ده هيداتد في السي تي واضح قوي تلاقي بص فيري كلير سيست وول كده ومليان جيت بلاك فلويد بتبقى جميل جدا بنعمل حاجات اللي هي بتاع البارازايت بقى كاثوليك ديست فاكرين ده 75 80% سبيسيفيك الاهم منه الكومبلمنت فيكسيشن تيست على فكره 100% سبيسيفيك الحاجات اللي هي السيرولوجي بتاع الديدان والحاجات دي الاول افيلابل تريتمنت اوف سيس تيست از سيرجيكال انابليشن اوعى تقول لي بندي قد المنسك اللي عارفين البندازول وميبندازول لا طبعا بندي بري اوبرتيف بوست اوبرتيف البندازول وميبندازول الحاجات الانتي بارازيتك انتي بايوتكس ديت لكن طبعا التريتمنت از ايه سيرجيكال على فكره استئصال السيست له مهاره جميله جدا اهم حاجه عندي ما يتفرقعش منك وانت بتشيله ليه؟ لان لو فرقع منك ممكن يعمل انفلاكسس وتسيب الاسكوليسيس ديت فتعمل ديستيمنيتد هيداتوز المهاره انك تشيل السيست انتاج بص فبنفتح العيان ونكسروز الليفر ونحط دايما فوط كده تكون غامقه لان الفوط الزرقاء او الخضراء لو فرقع السيست بعرف ازاي الاسكوليسيس عملت الازاز المكسر بتبقى عباره عن حته الماس بتلمع كده اعرف ان السيست فرقع مني وتلاقي الاسكوليسيس بتاعته عامله زي حته الازاز المكسره اللي بتقعد تلمع كده بنعمل ايه بقى؟ بص بص بص بص بعمل ايه بقى؟ قبل ما اشيل بروح مدخل جوه سرنجه واحد بدي سكولي سايدر عشان لا قدر الله لو فرقع مني ما يعملش هيدا دول بنحقن ايه سكولي سايدر؟ بيتادين سكولي سايدر اشهر حاجه دلوقتي بيحقنوها H2O2 اللي هو الهيدروجين بيروكسايد فاهمين قصدي ازاي؟ كانوا زمان بيحقنوا مول مازال كونسنتريتد سلايم برضه بريكر بنجيب كونسنتريتد سلايم ونحقنه سكولي سايدر كان زمان بيحقنه بفرمارين اوعى يا عم فورمالين سكولي سايدر لكن لو نقطه من الفورمالين عدت على البايل باك بتعمل سيفير كولانجيتس طبعا شغال في الليفر كولانجيتس سكليروز يكون في انفلاميشن وفايبروز، يعني يجيله جوبز بعد العمليه. اوعى الفورمالين ده، احنا عشان كنت شرحت فاهمين تحقنه جوه الليفر يروح داخل على البايل باك يخرب بيتنا. فعلا تاثر يا اخي شوك ملكي كونسنتريت السلايم هايبر بيروكسايد بتدين حاجات كلها سيمبل ولذيذه، ولو وقعت مني في الليفر او في الريتون ما فيهاش مشاكل، لكن الفورمالين ده فظيع. بعد كده بنفتح بص ونزاد الاستيست ونشيله، بعد ما نشيله بقى كاميدي كده بنقفله بورس او بنحط فيه حته كومنتر عشان ما يجمعش بايل وبلاد ويعمل ابسس. اقول لكم حته اخيره وجميله في امريكا دلوقتي بيشيلوه ازاي؟ بصوا حاجات بسيطه لكن ده كان بيضخم عالي قوي. اختاروا حاجه اسمها كرايو كونز وسكشن كونز. حاجه اسمها يا دكتوره عايز بعد ريست هناخد كولر انوريكتر. ده بعد ريست عندي حاجات اهم من قبل ريست. النهارده بص هعمل لكم النهارده حصه مراجعه عارفين لو رجعنا كله ريكتر هنحس ان الاستومك والصوب جسم حاجات القفر. ويبقى رجعنا اللور والثيرويد ورجعنا يدي قبلها والبريست والله العظيم ده درع اللي انتوا فيه ده. وتعملوا كتاب ام اس كيو والدكتور علي عبد الله ويحط لكم الامتحان. دي جود نيوز يعني. قلت لكم ايه؟ قلت لكم ايه؟ الامتحان هيحصل ايه؟ اقول لكم انا؟ توقيع الامتحان الجاي ايه؟ هي جزء من الكتاب وجزء بره الكتاب. الناس اللي مذاكره هتخرج عادي يعني مش زعلانه مش مذاكره. الناس اللي مذاكرين هيخرجوا في عندي. يعني بص خد كلامي، الناس اللي هي مش مذاكره او يعني قرا كده نص ونص وقرا الكتاب بسرعه وحضر وسمع وبتاع، يعني هيخرج يقول لك نوت جود نوت باد. جميل مش شغال مش زعلان. وبلاش ما تتحكي بصراحه. الناس اللي كيرفول باذن الله نقطه فرحان جدا. الجسد تقريبا مقفل الحاجات تقريبا الحمد لله. بس ان شاء الله هيبقى عندي امتحان كده. ماشي حضرات، عايز اقول لسعادتك ايه يا فندم؟ عملوا ايه الامريكان تعجبك اول حته دي؟ كرايو كونز وسكشن كونز. حاجات بسيطه. كرايو كونز اخترعوا زي مخروط كده صغير. بص هقول لكم عليها تعجبكم فكرته قوي. بيوصلوه بليكويد نيتروجين لواتر الحراره ماينس 200. فبيجي اللي هو قال السيست كده حلو يعمل له اكسبوجر حلو. انت بخاف تلاقي فرقع منك صح؟ يروح جاي حط عليه الكون ده مش كده؟ يحول الكون التالج بقى حاجه سوليد فاهمين؟ الدماغ حاجات امس كده بس تسلكه وتشيله من غير اي ريسك. يعني دلوقتي مش التالج الميه دي لغايه التالج تبقى سوليد بس انا عايز بس دقيقتين تبقى تسلكه. فهو بيروح جاي لابس الكرايو كون ده كرايو بيعمل ده ليه؟ في ثانيه تحول الكون التالج بقى سوليد ماس كانك بتشيل تور من الليفر تسلكها بالمقص زي الفل ما تروحش هيك هتفرقع ايه ما بين سوليد تمام؟ ساكشن كونز ده بقى الالذ ده ما فيهوش اي مهاره منك بتفتح لغايه ما تكروس وتروح حاطط عليه بتاع القوه الساكشن عليه يروح طالع بالليفر يعني ممكن يمتصك انت معاه اللي هو بقى يفرقع مين يابا ده هو بيعط عليه تبص تلاقي ما فيش سيست اساسا هو مجرد بس معاه دي تكنيكس عشان كده لعلمك هم مين قمر هم ولا احنا؟ احنا قمر بس هم عندهم كميات انا استموس يعمل لي بستيب تك تك يا ولاد الجنيه يفتح عليها سيستم تك تك لو حد يفتح تك تكنولوجي احنا برضه ايه؟ ميكانيكيه ارفع العيان يلا بقى مش مرض 12 وحد يستدل سريتي فمين قال ده؟ بس احنا كانت جرافت عاليين جدا صناعيه اوعى صناعيه دي صنعة القص بتاع هم كانوا بيتكلموا انا استموس يطلع عيب امك في 3 4 ساعات هو راح مخترع دبابه ولا تك تك حط حط اتجلس بقى ساكشن كون كرايو كون ايه انا شفت فيديو تيب لساكشن كون كرايو كون جميله جدا بس انا ماليش دور بفتح الليفر اكسبوز السيرس واروح رامي الاله عليه خلص الكلام بس بنفت عاليه اثر الاوبريشن مفيش اي ريسك عاد خالص فاهمين قصدي ازاي؟ سيف لان هو ده مفيش فلوس هو بيقبض ماليش دعوه بالعيان مفيش عيب يدفع الدكتور ده خالص انا باخد مرتبي اخر الشهر مش شغال مش دعوه هو بيكريت عشان كده هو ليه بيعمل البنفت على العيان؟ معلش انا بعذركم بصراحه انا ساعات بعذر بعضكم ايه؟ يعني بجد اول مره اتكلم ده حنين اهو يا عم وانا اول اكلك وبعدين اقول لك بيرفكت واعمل مش توديك في دماغك انت مش لاقي تاكل طبعا دي مش دعوه قلت الطبيعه انا لاقي دكاتره بيسرق العيب بيعمل مش بعذره مفيش عذر للغلط بس يعني هو نفسيه ضعيفه وانت وقعته تحت الغلطه دي يعني يعني فاهم قصدي لكن يلا امريكا ابسس بتاع كوندو اللي بقى يلا ده بعد كل ده مش فاهمة حاجة؟ ايه مش فاهمة دي؟ كلمة ديبريسنج. مش فاهمة ايه؟ أنا قلت الجاموسة. ايه بعمل انجكشن. مش فاهمة الجاموسة ايه؟ انجكشن سايدال ايجنت قبل الكرايو او السكشن ولا دول مش محتاجين الأقل؟ أنا بالظبط هديك أنت دول. كل سايدال دي في مصر يا فندم طريقتنا بنحقن وبنشيل وبنسلم. هناك ولا بيحقن وبيعمل بيشيل وعلى طول بيخرج. طب الأسبيريشن يا جماعة في مصر بنعمل ايه؟ هتلاقينا كومبوستين ما نعرفش عشان خاطرك اهو. في مصر بنعمل ايه؟ بنفتح من صبوز السيس واحد مادة سمول سايكل جواه واسلكه واشيله. بس ادي مصر بنعمل كده. هما بقى بره لا بيحقنوا سكول سايكل ولا بيعملوا. بيروح حاطط كرايو كوب يروح حاطط طول بس ويسلكه ويشيله. او يفتح يروح حاطط السكشن كله وشكله يروح ماشي بس ده بره. انا في مصر الطريقه البدائيه بتاعتي ما زلت بفتح. جماعه دي واحده. الاقي السن اروح مدخل جوب سرنج واحد سكول سايدر واروح مسلكه وشايله بس خلاص بس عندي كلمتين. يلا يبقى ما تسحليش ده يا بنتي خلاص ما تكلمناش بقى. خلاص يا كانت متلخبطه ونظمناها. طب انا شفت بقى ازاي بيحقن الكرايو؟ ظبطها اكتر بقى. ويشيل الاسكول السايدة في السكشن تلاقي الزايدة طلعت فيه. بس انت مش مذاكرة الزايدة، مذاكرة ما الزايدة منفذة على الارض. خلاص بقى؟ هي متلخبطة ومتلخبطة. خلاص بص. ايه الانيميك ابسس؟ عايزين نشرح الحاجات دي؟ لا بس انا بجرحك. ايوه ده. شو الواد ده؟ فسيح. نص دم ولا اخر نص دم امال ايه؟ بص طبعا ناخد تمام. طب تعالى قول بسرعه اظن يعني انا عشر اميبا سبسبه. ايه اميبا دي؟ انا نسيت اميبا دي. فيجيتيتد فورم مش كان في بالك؟ وانسيستد فورم شاطر. عندك اميبا انت ولا لا؟ عندك اميبا؟ ها؟ 100% in this country. ولا عازم 100% اميبا مش كده؟ بصوا بقى ايه الاميبا؟ لا هقولها في دقيقتين. اميبك ليفر ابسس ايه يا ابني انت هو؟ ايه يا ابني انت هو؟ وهي بصوا بقى الاميبك ليفر بس عايز بقى ايه الاميبا والحاجات بتاع البطنه دي بقى لانك هتبقى اكتر حاجه تهمني. شابتر كله حاجات كلها ميديسن. يلا بقى اقول لك خمس دقايق. قول لي عشان بعد لسه عامل لكم مفاجأة. والله العظيم عامل مفاجأة جامدة جدا. مش أكل أكل. جماعة أجيب لكم أمبار. العيان بيجي له حاجه اسمها اميبك كولايتس. اميبك كولايتس الاميبا لاخر مره عم الشيخ بعد اذنك بلاش كلام بتعيش في الكولون في الاماكن الاستجنت. على فكره وانا بحلف لكم بالله في بانش الايام طالما قعدت سيب الراجل هم اللي قعدت بيتهم قعدت افوت استفيد يروح هو ده اللي جاي وبقيت الليفر ده بص فيه ما جاش. اميبك ليفر ابس اشرب ميته. الاميبا بتعيش في الكولون في السيكم والهيباتيك فليكشرز والريكتم. يبقى ازاي تلعب اميبك كولايتس واميبك ديزنتري. انا مالك انا مال الكلام ده؟ وسامع يديله فلاجيل وفاسجين وحاجات بتاعتهم. احنا انترستد في حاجه اسمها اميبك هيباتيتس. ان ساعات الاميبا بتمتص من المصارين على البورتال بيل تروح مين لعوايا تجيبه في سلفة تروح عامله عم عمرو ايه حاجه اميبك هيباتيتس خدته جامده مع اسامه لفت. انا عارف بقول ليه انا بعيده بس ليه؟ علمك انا ممكن اقول له عشان الطالب بيحتقر اللي انا مش هحطوش بس يقول لك يا عم كبر بقى وما تيجي يقول لك ما انت قلت ما تقروش ما تقولش كده فنقوله كده خمس زي التذكره. طب يحصل يا عزيزتي ايه؟ اميبك هيباتيتس مش كده غلطان تروح عندك اميبك ابس وكونه في الرايت لوب لان الرايت برانش البورتال فير مور ان لاين وذ ذا مين بورتال فير ولعلمك كويس ما هواش طرق ابسط ده لعلمك بقى لو عايز الكلام الصح ده ليكويفاير ليفر تيشو عباره عن ليكويفاكشن في الليفر والاكيوت امامك ليفر ابسس بيبقى بين الكومن واكيد اسامه محمود طبعا قال الكلام ده كومن في الرايت لوب عباره عن ليكويفاكشن بعدين لو قلب بالكرونيك بالوس موس فايبرس بول ده لو قلب بالكرونيك لكن في الاكيوت ستيج بتلاقي الوول بتاع الليفر بيسموه شاقي ابيرنس شاقي يعني اشعث زي واحد شعره بنعكس ده بس في السؤال بيساله بشفوي الكاركترستيك بتاعه شاقي ابيرنس انتر اوبرتيف ولو بصيت عليه في السي تي بتلاقي الريجولار وول وده يفرعه عن الهيدات الله الله على الكلام ده لان دي بيساله الكلام ده لا سيست كده في الليفر تعرف هيدات ازاي ولا امبيبك الهيدات الكتير سيست وول مرسوم بالقلم خط بالقلم الرصاص اللي 2 مللي بروز رفيع على اليمين ده تلاقي ايه الوول بتاع الريجولار كده شادي ابيرنس ودي كاركترستيك انتر اوبرتيف وكاركترستيك بي سي تي شادي يعني اشعث عامل زي الشعر اللي بنعكش كده ها اشعث اخضر السؤال ليه لو حد عرفها هعتذر الدروس انا لو حد عرف اعتذر شوف اعترف انه بعتوني فاعتذر ها ايوه اقول على الاول لا في شيء يا اختي انت قلت معلومه حلوه لك مش عايز الاميبا بتبقى موجوده في الغول على فكره دي معلومه جميله منك الاميبا موجوده في الغول مش في الجلد عشان كده لما بنعمل له اسبيريشن وتبعد الكونتنت يتحلل والمعمل يقول لك نيجاتيف فور اميبا ما يعتمدش بالكلام ده يعني ايه ده لازم نعمل له ابس دي معلومه جميله ان يعني في ناس فاكراها كتير ايه واحد عنده ابس كده في الليفر ويعمل له ديت اسبيريشن ويبعت الصديد ده يتحلل يقول له نيجاتيف فور اميبا يقول لك بس ده مش اميبك ابسس ده لا يا حبيبي الاميبا لا توجد في الكبد هي اللي موجوده في الوول بتاع الخراج وليس في الكبد اذا عدم وجودها لا يبقى يا محمود ايه؟ الاجابه بتقول ايه بقى؟ ليه الوول بتاعه بيبقى اشعث شاقي؟ حتى انا في الورق مش كاتبها عشان كده معاك ينفع يبص انا كاتب شاقي بين قوسين ليه؟ كان العالم صعب تروح ليه؟ وسيبها لك عشان المرة اللي حضر الحصة الإجابة عايز تجيبها مع إبراهيم معقول عايز تعتذر؟ طيب اسمع مني بقى وخلاص بص الإجابة يقول لك إيه لأن الأميبا بتعمل أوتوليسيس للليفر سيلز فقط نوت ذا بايل داكس أور بلاد فيسز يقول لك إيه البايل داكس أور بلاد فيسز عبارة عن فكرة ماشية بالليفر هي بتعمل ليكوفاكشن بصولي بس زي الخرسانه، الخرسانه بتاع السيف تبقى معمول ازاي؟ عباره عن شبكه حديد بعدين من الفراغات اللي بينها ايه؟ مونه. طب لو انت شفت المونه السيف هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن شبكه حديد. الليفر لما ربنا بيخلقه تبقى عباره عن شبكه حديد معموله من فتل زي الحديد كده من بايل داكس وبلاد فيس، بعدين نحط المونه في النص الهيباتوسايت هي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل اوتوليسيس للليفر سيلز. دوت ذا بايل داكس اوف اور بلاد فيسز. عارف انا برجع اكتبها ازاي مره بقول ايه؟ بص بقول ذا شاجي اسمعوا اقول لكم اللغه اللي قريتها بيها بقول لك اسمعوا طيب اسمعوا بس ذا شاجي ابيرنس از اتريبيوتد تو ذا ميكانيزم اميبا اوتولايزز ذا ليفر سيلز نوت ذا بايل داكس اور بلاد فيسز ويتش ار ريمينينج هانجينج انسايد ذا كافيتي جيفينج ات اتس شاجي كاركترستيك ابيرنس كنت فاهمين معلومه دي قبل كده؟ فاهمين قوي ازاي؟ ماشي يا ريس؟ ماشي يا معاك اه لسه ما فهمتهاش؟ انت امال مالك معترض على ايه؟ ها؟ كده ما اعترضتش؟ ها؟ ماشي يا ريس؟ تمام الاميبا بتعمل المنظر ده اخوان العيان بقى بتاعت اميبا الابس اللي بتلاقي جواه حاجه اسمها تشوكلت صوص كده صوص عامل زي الشوكلت او في ناس يشبهوه بايت الشوجر بيسموه انشيلي صوص فاهمين يسموه انشيلي صوص زي الانشوجا او يسموه تشوكلت هذا الابسس طبعا اخواني الاعزاء ممكن برضه الكومبليكيشن بتاعته يضغط على الباير ده يفرع في البريتوم في الكولوم في الفلورا في البريكارديا في اي حاجه من الحاجات اللي حواليك لعبه بريزنت كلينيكال جنرال فاهم وسيفيرا الميكوندريال بين وسويلنج وتندرنس وريجيديتي فاهمين قصدي ازاي؟ وساعات بتاع دول الفلورا اللي فيوشن طبعا انتوا عارفين ان هو بيرديت البيزل بلوريس والبيزل نيمونيا وساعات بيعمل فلورا الفيوشن بنعمل انفستيجيشنز للليفر الترا ساوند والسي تي وممكن ام ار اي والليفر سكان وكل الحاجات دي كلها وللأميبا ممكن نعمل تحليل مراد نشوف أميبا، نعمل سيرمويدوسكوب عشان نشوف أميبا كولايتس، ممكن نعمل سيرولوجي فوق أميبا، إيه المشكلة؟ فاهمين قصدي؟ نعمل سيرولوجي فوق أميبا والكومبلمنت فيكسيشن والحاجات بتاعتهم دي. مش عايزين ده وقت وقعد كتير، العلاج بتاع العيان بيبقى ميلي ميديكال، بنديهم مترونيدازول اللي هو الفلوجيل مع برود سبيكترم انتي بايوتكس، ولو فيلد بنعمل اسبيريشن اندر انتي اميبيك كفر، يعني بنعمل اسبيريشن اندر امبريلا اوف فلوجيل، ولو فيلد ممكن نعمل اوبن درينج. الاوبن درينج انديكيتد لو كومبليكيتد او فيلد اسبيريشن او ليفت لوب ابسس. ليه بقى؟ الليفت لوب صغير كده، اللوب صغير لو ضربت جواه سلكه بتتفرقعه في الدلتون، فاهمين قصدي؟ فبتعمل له اوبن درينج. ارجوك تعمل درينج للجرح وتقفله من غير دردقه، لان اي خراج بنفتحه بنحط درين، صح؟ هنا دي بتعمل امبايس كيوتس. بص هقول لكم حته منهم، جالسه دي كلام كبير، في خراجين ما تحطش فيهم درانه. التي بي والامبيك، ايوه سكاس والله العظيم الكلام ده رايح جول. التي بي بيعمل مكان الدردقه ساينس، والامبيك بيعمل اميبا في الجلد امبايس كيوتس. فدايما اي خراج بدردقهم على الامبيك والايه؟ والتوبركلاس، ممنوع تحط جواهم درينز. طب اسال سؤال لو ما جاوبتهمش هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لكم معايا. لما نيجي نفتح امبيك ابسس، ها؟ بنفتحه ازاي؟ يعني بنفتح الجلد منين؟ بنخش عليه منين؟ يعني بنخش من سبتوستال ولا سيوزا بيتكم زي 12 سبيبا. يعني ينفع الاثنين؟ ايوه، لما بنفتح في سبرينج ابسس، يا اما نخش من قدام عن طريق السبتوستال او عن طريق البيت اوف زي 12 سبيبا. جماعه طب النوع الثاني من الخرابيط اللي بتيجي في الليبر هو الايه؟ البيوجينيك ابسس. بص لعلمك بقى عشان نتكلم كلام صريح كده، محدش هنا بيعرف يفرق بين البيوجينيك والاميبيك. هو مين المور كومن؟ مين المور كومن؟ بيوجينيك ولا بالعكس؟ اميبيك مفيش كلام. في حد انا بدات اشرح مين الاول يعني؟ اميبيك مش كده؟ الاميبيك هو البيوجينيك ابسس بيجي الليبر ازاي؟ بكتيريا بتوصل الليبر ازاي؟ ممكن عن طريق انفكتد اميبيك، ممكن انفكتد هايدات، ممكن دايركت من سفرينك ابسس، ممكن عن طريق التبويل البورتال فين، ازاي توصل عن طريق البورتال فين؟ الله عليك، بورتال باينيا، طب عن طريق الهيباتيك التر، ازاي؟ سيستميك باينيا، طب عن طريق الباين لاك؟ اسيند كولانجيتس، انتوا فاهمين قصدي ولا ايه؟ يعني توصل بص اسيند كولانجيتس عن جوت، اسيند كولانجيتس عن طريق بورتال فين، ممكن عن طريق الباين لاك، ممكن عن طريق الامبريكال سيبسس في دونيت، عن طريق برا امبريكال فين، ممكن دايركت افكت اميبيك افكت هيداتيك. العيال بيبريزنت جنرال فاهم، قلت له ريزو تندر وبلورال انفيوجن، يا عم تفرق مين؟ فاهمين؟ يقول لك ايه؟ بص بص البرامبرا كده، ذا اونلي ديفرنس بص ما بين الزمان ساتر مش عارف بتوين بايوجينيك اميبيك از سيفير كونستيوشن مانيفستيشنز. فحراريه 39 انت هتقولوش يا عم اتدرب ده. في الوقت في الاخر ما يعرفش يفرق، فاهمين؟ وحتى احنا مثلا ايه؟ لما بيجي حتى العيال النواب ويقول عندنا يقول لهم ايه بتليفر اكسس وبتاع فيعني يفتحوا فيطلع يقول لك طلع بيوجينيك يا باشا، وانا غلطت؟ قالوا يا حمار ده كان كلام واضح، ده انفكتد اميبك عادي. يعني حتى لو كان غلط اميبا هي ايه؟ يعني حتى ساعات بيصحى حاجات محرجه قدام النواب هتغلط بقى برضه واحد فينا يخش مر ها؟ فاهم؟ اسهل كده في الاسم بتاعه ها؟ عندك كذا بس هتغلط، كنا بنغلط، في حد فينا بيغلطش. يقول لك يا باشا فتحنا العيال كده واد نايم كده ملكنا كده يعني ولا كده بعيدنا خلطت بس طبعا وفتحنا العين يا باشا انت حضرتك قلت لنا عليه الامام الابسس فتحناه ولقينا باص وطلع بيوجينيك. بص ابن الجنيه بيقول ايه يا باشا اللي انت قلت عليه ما زي الواد محمود ده شكله من نوع الملجنة ده بيقول ايه وفتح العين هو اللي انت قلت لنا عليه الامام فطلع بيوجينيك ها؟ ما اقول له اه طبعا ما كان الكلام واضح يا حمار ما انا بقى ما بيعمل كده بروح مديله كمان هيستنى مره يعني اقول له يا حمار ما كان كلامه واضح العيال انفكتد اميبك عشان كده انا ببيولوجيني فاهم بيني وبينك التفريقه صعبه جدا وساعات الاميبك يبقى انفكتد هم يشبهوا بعض فاهمين قصدي ازاي؟ فبيني وبينك برضه احنا بنروح جايين بص اصل في الاخر بعمل ايه؟ اكلمك انا بالاخر كاخ ليفر ابس بتنفعه ايه؟ حتى بص انا قلت حته سياحه او قلت ايه؟ فلاجيل وانتي بايوتيك مين فينا بيقول لك فلاجيل بس؟ انت فلاجيل مع هتفرق معاك ايه؟ فلاجيل مع انتي بايوتيك ما فيش استجابه درين سواء ده او ده فاهمين؟ ويطلع وفعلا لما بتجيب بايوجينيك عازم لا انت عارف هو بايوجينيك من الاول ولا كان اميبك وانفكتد ما الامور خليك لذيذ ماشي حضرتك بس كده ادي حته جميله جدا. طب تعالوا برضه من الحاجات بس تقفل شابتر الليفر ده من الحاجات برضو الجميله هتبقى انا لسه محكمه صراحه. من الحاجات الجميله اللي هي طبعا شرحنا احنا البوتر هايبرتنشن عندهم امتى؟ بالهرزيزيس روانتوليوا بالهرزيا فيري بوتر فيبروس وبوتر هايبرتنشن خدناها. برضو من الحته اللي اسامه كلمكم عليها الليفر تيومرز، بس الطلبات بيهتموا بالايه؟ بيهتموا بالهيباتومرز. يعني عارف اسامه هتشرح ايه بالليفر تيومر؟ شرح لكم سكند بالظبط. وبيهتموا عشان الهيباتوما سيكل فايرال هيباتايتس. هو بتاع البطن بيهتموا بيه. رجعنا عشان خاطر يخلص، خلي بالك. لكن احنا كجراحه لما بتيجي نجيب لك بصراحه الليفر تيومر صعب تيجي ريتم. لو جبنا ليفر تيومر هتجيب لك ام اس كيو. بيكلمك ويقول لك ايه تيومرز اوف ذا ليفر، مش يقول لك كل الهيباتوما. الهيباتوما هي 10 برايمري ميجر تيومر في الليفر اللي هي بس سيركل سلومه، لكنها مش دول. تعالوا نلم التيومرز كده في 5 دقائق. جماعه هي ايه الليفر تيومرز؟ بصوا لي ايها الاخوه الاعزاء، التيومرز اوف ذا ليفر، التيومرز اوف ذا ليفر هتقسمها التقسيمه العاديه بناين ومالجنت، والمالجنت برايمري وسكندري. اسالك سؤال مش تيومرز كل دول؟ الله يبارك فيك بقى، الله يبارك فيك. خلي بالك الهيباتوما از ذا كومن برايمري، لكن الكومن يقول ايه؟ اه مش كبير ده الهبل ده العناوين دي. الكومن هي ليفر سكندري طبعا. الله يبارك فيك. في عندنا حاجات بناين، بناين زي ايه مثلا؟ ادينوما اوف ذا ليفر اسمه عليها، اسمه على فوكال نودولار هايبر بليزيا، اسمه على هيمنجيوما في الليفر، هامرتوما في الليفر، كل واحده كاتب عليها نص صفحه يا عم قرايه، دول قرايه، قرايه اطلع بكلمه عليهم. فمين برايمري زي هيباتو سيلولار كارسينوما، كولانجيو كارسينوما خدناه في البيلر، هيباتو بلاستوما، انجيو ساركوما وسكندري. كلمتين كده انا عايز برضه اقول قرايه بس. جماعه بصوا لي هقول عليهم البورتال توبكس. بصوا لي الادينوما اوف ذا ليفر سمعت عليها من مندوب السكري؟ تخيل ايه المعلومه اللي عايز اقولها لك؟ سمعت ايه؟ سمعت عليها ايه؟ مش فاهمش حد زمايلك. ريليتد لايه؟ ها؟ ايوه الاورا كونتراسبتيف. جماعه بصوا حبوب منع الحمل مشهوره بتعمل ادينوما وبرضه بتعمل فوكال نودولار هايبرفليزيا، بتعمل ورمين في الليبر، وعلى فكره بري كانسرس وبروف ان هم بيوتو حبوب منع الحمل. انا ما اعرفش ايه منع الحمل دي، حاجه من اقصر حاجات الكونتراسبشن اللي ممكن حد ياخدها في الدنيا. حبوب منع بتزود البريس كانسر وتزود مش عارف، ويقول لك ايه ماشي الحال. الادينوما في الليفر مشهوره لدرجه انا جالي حالات ليفر ادينوما، ولما بتكون صغيره بالذات وديسكونتينيو الاوراكونتراسيب بتختفي، الدوكيومنت ده بتختفي. ديسكونتينيو لو اقل من 2 سم وسبت على احمد حمل وبطلتها بتختفي. يبقى ودي على فكره بري كانسر وبتقلب بليفر بس سيركسينوما. فاهمين قصدي ازاي؟ بيقول لك اللي بتبقى عباره عن الادينوما عباره عن فليش تيومر كده بيجي على الليفر. بريزنت باي بين ساعات بتطلع بقى لا بتعمل جوندس ولا اي امراض الليفر. بين سويلنج جوندس هو الليفر فيشل سيمتومز دي على اي حاجه ايه؟ بص بين سويلنج جوندس، بين سويلنج جوندس اي عباره عن الليفر بين سويلنج جوندس هيكون ايه؟ بين سويلنج جوندس طيب. فبتعمل بين بس ساعات ما بقولكوش على الاصرار اللي انا بشرح بيها. بتعمل بين ممكن تعمل ممكن تعمل جوندس، وفي كل واحد يقول نفس الكلام اللي هو مفيش غيره اصلا. فاهمين قصدي ازاي؟ بين وسويلنج جوندس. وساعات على فكره بريزنت كايمرجنسي مطلقعه في البريتون وتجيلك في الست شهور بانترا بريتونيال هيموري، بتعمل سيت سكان، بتعمل ام ار اي، بتعمل اصل فيتو بروتين لاكوني باتوماس ده اللي عايزك تعرفه. بنعمل ايه؟ بنقلل لو عندها اورا كونتراسيبتيف بيلز بنوقفها، وبعدين بنشيلها لو كانت داوت فول او كبيره او مش راضيه تخف او شكلها يخوف او جت من الامرجنسي ونزلت عارفه هشيلها عشان اوقف النزيف، او شكلها يخوف او مش راضيه تخف او كبيره او وات ايفر ممكن نشيلها ونعملها ايه؟ باثولوجي توكسيكولوجي هيباتوما. برضه الفوكال نودولار هايبربليزيا شرط ورم كده مشهور قوي عشان ورم بيجي في الستات بيعمل ستيلين شيب سكار عامل كده. بص ستيلين شيب سكار حتى بيبان في السي تي. بص هديكوا ريست هخلص ده واديكوا ريست وتلاقي بانو سايتس كده ورم برضه بيجي نتيجه اورا كونتراسبتيف بيلت اسمه فوكال نودولار هايبر بليزيا برضه بنوقف الكونتراسبتيف بيلت سيت سكان ام ار اي ولو كانت داوت بنعمل لها ريسكشن. صلوا على النبي. سهل الوقت على فكرة خمسة إلى خمسة معنا نعتبر خمسة ونص. يا لم يا هي الريفليكشن في كده ساعات بياخد شكل بس في طيب تكون كبيره كده ساعات بياخد شكل نونيولار تايب فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن ياخد في نوع كده اسمه فايبرولابيلر تايب، فايبر عباره عن فايبروس كده عامله لابيلي، ده على فكره النوع ده الوحيد اللي ما بيزودش الالفا فيتوبروتين في الدم، عشان كده بقول لك ايه؟ التيوم مارك الفا فيتوبروتين حتى لو ما زادش في الدم داز نوت اكسبلود يبقى تومر، هو لو زاد ويرز لو ما زادش مش هينزل. فهي بتاخد كذا شكل الهيباتوما اخواني الاعزاء، احيانا بتبقى نودولار، احيانا بتبقى ماسف، احيانا ديفيوز واخده الليفر كله، احيانا بتبقى فايبرولاميلر، يقول لك نودولار وماسف وديفيوز فايبرولاميلر. السبريد بتاعها لوكال ليمفاتيك بلاد بتروح للليمفاتيك بتاعت الليفر اللي هي البورت هيباتس نودز وبعدين السيليان نودز. وليه الهيباتوما ازاي كلينيكال؟ الهيباتوما بين سبرلينج وجوندس. بسالك شفت بيزيد تاني غريب جدا كان بقول كمان ممكن برا مالجن سندروم الله ينور عليك اللي هي بتطلع مثلا فيروس هرمون اتقال السيرم كانسر بتطلع اي هرمون اتوبيك، لا لقيت حاجه غريبه قوي سادن ديتيريوريشن كان بالك انا دي علم الله مرتها في التاني ديت انا من خبرتي كده سادن ديتيريوريشن اوف ذا ليفر فانكشن ان ابريفيس تو كومبنسيت بيشنت. يعني حد ما تسالوش كده الليفر لما بيقع بيقع جدول تيجي ايه عيان كان الاسبوع اللي فات فل ومش اسيبك وماشي الحال يعني وفجأة دهول يبقى جاله هيباتوما على طول سادن ديتيريوريشن اوف ذا ليفر فانكشن ان ابريفيس هيلثي بي سيروتيك بيشنت او كومبنسيت بيشنت. هننفستيجيت مظلوم السي تي وهنعمل خلاص بقى فهمتوا لعبه سونار والسي تي والام ار اي. كان زمان اهم انفستيجيشن بايوبسي، بايوبسي النهارده بقى مش محبوب ما بنحبش نعمل بايوبسي لان البايوبسي بصراحه مشاكله اكبر كتير من فوائده. بيخش الابره في الليفر ساعات كتير بتروح جايه مكان الابره ده نازف اب نورمال فيسلز في الورم تعمل بازو كونستريكشن تقوم مزعها من الابره تخر هينو بيريتونيوم ويا الحته ما لحقتوش في شغلانه. وساعات بتعمل ديستال سبريد للورم وتعمل امبلانتيشن لونج تراك بتاع النيدل بيسموها نيدلينج فاهمين قصدك؟ فلقينا بصراحه يعني هي حاجه خطره جدا انك تعمل بايوبسي. قالوا ان على الابل بايوبسي ده بطلنا بصراحه ما عادش حد بيعمله قله من الناس بتعمله لكن افويد بصراحه احسن فاهمين قصدك؟ العلاج بتاعي ايه؟ بتاع الهيباتوما يعني هتقول ايه اوبرا بتكلم في اخر سنه بقى اوبرابول وان اوبرابول لو العين اوبرابول حسب هيلث ليفر ولا ان هيلث ليفر. لو هيلث ليفر ونزعم شوف مصر بنعمل فورمال ليباتيكتومي. فورمال يعني ايه؟ بيشيل رايت لوب رايت لوبيكتومي ليفت لوب ليفت لوبيكتومي. انا مشكلتي في مصر طلعين شروطي عشان الرايت لوب يجيب ليفر سيل فيلير التنبس اصل في مصيبه يا معلم ده حصل معانا في بعض العين. يعني لو سبت الهيباتوما عيش قد ممكن يعيش سنتين الهيباتوما من غير علاج اروح انا عامل رايت باتكتب يموت تاني يوم من اللي بس فيا قالوا ايه ده انا بجرح ايه مش تقولوا لي لايف يعني لو كنت زبيش يمتك سبت ما ينفعش يعني لو سبت عيش معاه كده من غير عيال خالص قعدوا سنتين زانة قوم ده انا عامل له عمليه العيال تاني يوم دايت يبقى يعني كده حاله عاملها ما ينفعش. ففي سروت الليفر الليفر شرانكن كانوا من تير لايف ما تجيش تقول لي اعمل ايه؟ فورمال فورمال يعني رايت لوب اشيل رايت لوب ليفت اشيل ليفت لوب لا خالص وبالذات الرايت لوب هو اللي قد العجل كده ده اللي شايل الليفر فانكشن. ساعتها قال لك ايه؟ تعمل لوكالايز ريسكشن سيف سيف مارجن قليل او احسن ليفر ترانسبلانتيشن ده الشغل بقى شيل الليفر تقول لي ده صح. طب لو لعب بقى ان اوبرا بول بين الكيمو سيرابي وسيرابي ساعات بنعمل انتيباتيك ارتري عشان نعمل نكروز الورم نحن في الورم اسمه ايه ده؟ الكحول الكرايو سيرجري كلها كلام نون افكت. ايه الناس من كرايو راديو كيمو يربط الارض بغسيل يدي له جواه كحول في حاجه طالعه بيدمروا الورم الحرارة مريض فريكونسي فاهمين مونو كلونال انتي بوديز مش عارف ليزر سيرابي جين سيرابي ما الاوبرا والهيباتوما ميت ميت لما تقف في راسك فاهمين والعلاجات دي بتبطل بموته. يعني جماعه عيان ان اوبرا اقسم بالله لو العيان بيسال دول عاتبته موت. ليش انتوا لما تتخرجوا زينا وتشوفوا الواقع الراديو والكيمو والحاجات يقول لك ايه؟ داز نوت برولونج لايف ولا بتحسن الكواليتي اوف لايف وحاجه كده قال يموت موته بهدله وشعره بيقع حواليه كده وتلاقي اقسم بالله مشاكل الكيمو سبب اكتر مشاكل المرض الاصلي حاجه وسخه. انا في راي الله العظيم على كده نظره ايمانيه اوبرا بول ريسكتبل وبتاع ده وراح على المكان. يعني ان اوبرا بول ان اوبرا بول ريسكتبل. ما بياكلش العيون يعني. كان في اهالي والله العظيم بحترمهم، بس ما اقولش الناس كده عشان ضغط في شغل. يقول لك يا بيه ناخد ضمير نقعد في البيت، ما ينفعش يا مش هيخف. اقول له انا هاخد الراجل يموت بكرامته يعني. وفي الاخر العمار بيد الله. النظر اللي هي مش وحشه، مش غلط، الناس مش غلط. وبعد ما تلبس الطب وتركز جامد هتوصل للكونكلوجن ان ما بيقدرش العيون. لو ايه نقطه؟ لكن لو قدر يشيل واعمل ممكن. ماشي حضرتك؟ ماشي. ادي الهيباتوم. الليفر متسس بقى، طبعا انتوا عارفين الليفر متسس بتيجي الليفر مين اللي بيشاي، لكن ممكن اي ورم تاني مثلا بتسس من قبل الروما بلدنا الميلانوما تموت في الليفر، بترشق الليفر بلدنا الميلانوما دي. ها؟ اي حاجه، لكن مين اللي بيشاي دي عن طريق البورتر دي؟ قول لي بتس توصل الليفر ازاي؟ بتس توصل الليفر ازاي؟ زي الفكشن يا بلاد بون يا الفاتيك بون يا رايجل هيكون ايه يعني؟ ها؟ عن طريق بورتر دي مش جاي بي او اي، عن طريق السيستم البيزنس من اي حته او ممكن حاجه غير. فاهمين؟ بريزنت ازاي السكند ذا رايس؟ سيمبتومز اوف ذا برايمري وذا سكند. السكند يعمل ايه؟ بين سكواليفيكيشن هاو تو انفستيجيت ذا برايمري انفستيجيت ذا سكند. ها؟ انفستيجيت ذا برايمري مثلا ده بريم يعني حسب بقى تشيك ما تاخد سيمبتومز العيال. هل هو مثلا زي النهارده جانا في الديماجنيشن الطب ده صعب جدا. الطب ده صعب قوي. صعب. جانا النهارده كان ضايف 5 جرام عيان عنده ليفر متس. ادفانس ليفر متس. يعني ما عندوش اي سيمتوم خالص لاي حاجه في الدم. بس وبيشيل وراثه قدر البيت. جينا نوت باد. نوت باد. وخدنا لقينا في السي تي مالتيبل سيكندريز. خدوا منها بايبسي. طلعت ادينو كارسينوما. كبير ادينو كارسينوما موصلي اوف جاستريك اوريجين. الستومك ما فيهاش الهواء. ما فيهاش الهواء بالسي تي وبالام ار اي وبالبريوم وبالجاستروسكوب ما فيهاش الهواء. كولون بسبب جهاز الستومك كولون ما فيش مش امبريون. تستس كولون موصلي مش عارف ايه فيه. طب فيه مش عارف. مش ليه حاجه. النهارده كان كل الاساتذه قاعدين مش لاقي مفيش خالص مش لاقي خالص قبل ما كانش عامل تاكس في الليفر فين؟ في الليدان من فوق لتحت. يعني انا عندي 5 4 ففي حاجه اسمها ده بيسموها ميتاس اوف اوبسكيور اوريجن بيسموها كده ميتاس اوف اوبسكيور اوريجن. دكتور هشام مات كده. دكتور هشام عبد الله رحمه كده. هو كان الله يرحمه دكتور شامل وهو عنده 40 سنه كان جاله هيبه بفروم لانج سكشن وعاش حياه طبيعي. بعد ما طلع على المعاش وعنده 62 سنه جاله جاستريك ديسكفرت الله يرحمه. عمل سي تي لقى اكسس بارا وقت كليف نود. بارا وقت كليف نود ما لهاش اي اوعى تكون فيها الباتر سيت بناين. بارا وقت كليف نود ما فيش حاجه اسمها انفكشن. هي يا لينفوما يا سكندريز. بارا وقت ما لهاش اي ترشيح حديد. العياذ بالله. بارابورتك يعني ايه؟ مالجنس برايمري لوكيميا لنفوما او سكند اسمها. هو كان شايل كدني بقاله 22 سنه. شايل الكدني من 22 سنه. فاهمين؟ وعايش كان طبيعي. وراح جوستاف جوزيف باريسكو خدوا له بايبس قالوا له تستاتيك. سكوي بس ست سنين. هو كان اسمه كان قالوا جاز باللامك. مفيش حاجه في اللامك. بس ومات. ففي حاجات غريبه في الطب كده ما تعرفيش ايه جاي منين ولا رايح فين. فاهمين قصدك؟ بس ده بيعالج الليفر متاسس. بنعمل راديشن برايمر جت الليفر متاسس نعمل ايه؟ كان بي ريسكتد. هتقول لي راديو كيو ماشي راديو كيو بلدي راديو كيو كان بي ريسكتد. في حاجه اسمها ريسكشن سكندري هي الميتاسس بتاعت الليفر. الكلام ده جديد قوي. مكتوب على الجدول ساعات ريسكتد لو من جي اي تي كانسر وتكون سوليتر وبريفرال. فاهمين قصدي ازاي؟ بالذات لو من كول. خلي بالك الطف كانسر شكل كول. بالذات يعني لو كانسر كول بص الاستومك لو من البنكرياس يبقى ينعل ابو شغلان وصوف الجسم يبقى لعب خالص بسرعه هجيب لك من عارف لو كولون لا ما تفيدش الامل يعني كولون سرطان معقول حلال جاي لك واحد عنده كانسر كول وليفر بس وده فورس ستيج ادفانسد كان غلطان. لو لقيتها واحده ومتطرفه كده وطشها معاك مع الكوليكتور يمشي الحال. الكلام ده كلام جدا بحول علماء. قال لك اكسوليتري، ممكن اتنين تلاته بس جنب بعض، مش اتنين تلاته بقى اتنين في الليفت لوب وتلاته في الرايت لوب، لا ما ينفعش، لو حتى اتنين تلاته جنب بعض، يا راجل لو الليفت لوب فيه تلاته اربعه وتعمل له ليفت باتيكتومي يتشال الليفت لوب مع البرايمري بالذات لو كان كولوم ممكن يمشي في حاجه، فده كلام جديد. اذا كان بقى اكستنسيف راديو كيمو خالص. ماشي حضرات، ده كده بالنسبه للليفر ميتاس. نيجي بقى ليه بالصفحه اللي بعدها. تلاقي عندك بقى شويه حاجات بطه ديت تروح عندك بقى هايبر اسبليزما انا شرحها قبل كده مع بورت هايبرتنشن كوز اسمها ميجالي هيماتوميجالي. لا مش تروح يعني تطنش يعني دي احصائيات مش شرط زي خطها مع خامه اللارج ليفر اللارج سبلين تروح كويس قوي. اخر حته باب الليفر اقفل بيها الكلام اللي هي الحته بتاعت الليفر انجريز. ها طبعا صعب قوي ان احنا نجيبها ليفر انجريز ريتم. يعني عندنا ثلاثه سوليد اورجن رابشر ريتم، بص سبلين كدني ليفر. الليفر بتجيبه بص انتوا يجي لكم ايه؟ يا يجي لك سبلين يا يجي لك كدني على حسب ايه؟ سؤال مسالك او شو اي تي. بالنسبه ليكم انتوا كليفر صعب جدا، بس انا هشرحه عشان لو الصعب حصل او ما نعمل ايه؟ بريد من دمه مباشرة. لما بنذبح الطالب ودمه يسيح في الكليه هناك كل واحد بينا بيحب يعمل ايه؟ يتبرع من دمه، تلاقي هو بيجوا ياخد دمه يطلعه على الحيطه، ايوه اللي في الدفعه اتذبحت، بنعمل ايه كلنا؟ يقول لك انا ماليش دعوه، لكن هو ايه؟ ياخد ايه؟ دمه يحطه على الحيطه وتبقى ايه يوم جميل يعني. ها؟ جماعه انا بس هشرحها تبرئه لزميلتي من دم الطلبه لو حصل وجابوها. اقول لكم ايه؟ مش انا قلت سكتي بالذات؟ قلت ده انا قلت فيه الكون. انا لما قلت مش قلت لكم ايه؟ عندكم ليفر وكدني وسبلين ايه بالترتيب اللي يجي؟ الليفر اول حاجه. يقول لك يا ابني ليه؟ السبلين والكدني انا ما تجيش، ليه ما تجيش؟ كدني ما تجيش، ده انا قلته. فاهمين؟ طيب. طب تعالوا بجد بدون هزار افتح لك بس الباب موارد لو اتصلت نظرنا وقلنا لك ايه؟ ليفر انجريز مانجمنت. تعالى علي مالك والله هاخد معاك نص او يعني اكتر شويه اقول نص نصين ثلاث انفاص سبع انفاص. الليفر عباره عن ايه؟ تعالوا نقول ايه؟ بص عباره عن ايه؟ كده عباره عن ليفر. عباره عن ليفر بينزل منه بايل داكتس وفي فيسلز زي الهيباتيك ارتري والبورتال فين والهيباتيك فينز والحاجات دي. بص لو وده مش هيحصل بس انا دايما بحب اعمل ايه مع طلبتي؟ ما لا يترك كله لا ما لا يؤخذ كله يترك كله. يعني لو انت علمك في اللجنه ومش عارف الصوت والدكتور دخل كذا انا هكتبه كذا وكذا هتعرف. طب تعالى غشيش مش هيحصل بصراحه ان ان شاء الله لو السؤال ده جيت تعمل ايه؟ هتقسمه لثلاث حاجات يا ابني. العيال لما اتخبط بعربيه اوبن انجري او كلوز عربيه خبط واحد في جنبه ثلاثه في كتله وانا فتحته لقيت في مشكله في الليفر يا هتلاقي مشكله في البارينكيما يا مشكله في البايت داكس يا في الفيسلز. فتحتها لك اهو. لو مشكله في الفيسلز سي بي 4 فاسكولار انجري زي ما خدنا في الارتيريا فاكرين كومبليت ديفيجن هيباتيك ارتري او بارشال ديفيجن او سبازم او ده زي ما خدنا فاسكولار انجري صح اديك فتحت لي حته اكتبها. لو فاير ضغط انجري سي بي 4 خدناها فين؟ في شابتر بي لما قلنا فاير ضغط لو ترانسكتد اوصلها بالديودلم لو فيها تير احط فيه تي تيوب الحته دي خدناها بيلر انجري في البيلر. حلو لو الليفر بارين كمان سي بي 4 زي الرابشر سبلين ايه موبيلوتونين شوف انا ما اخترناش ايه اهو بس انا فتحت لك الباب ان شاء الله مش ايه مخدر لك ايه تفتكر اي حاجه وتكتب. اصل بص لو انت ما قريتش يجي لك من بلوك مش عارف تقول ايه بقيت حاجه افتكرت الثلاث اسطر دول بتكلم بقيت حاجه غلط تقول ايه فاسكولا انجري بل التاسيه بس بلينك ما انجري باير داكت انجري باير داكت انجري ومش عارف ترانسكشن ومش عارف ايه والباير داكت وجالها بقى في استراء وجالها ستريكشر وستراكتف جوندس وارجي بقى بص كولستيكتوم بص ستريكشر جوندس وكريتال بيكشر وافتح وشيل الكلام ده. ارتيريال انجريز خدنا قبل كده ارتيريال وعرفنا فاسكولار انجريز. طب لو الليفر تير، طب علمك الليفر تير بص زي زي السبلينك تير، زي اي تير. فكروني كده ايه الجريد اوف سبلينك تير؟ لما كنا قلنا جريد 1 فجريد بص سب كابسر يبقى 2، جريد 2 ماينور تير، 3 ميجور تير، 4 شاترنج، 5 امارت سبلينك اللي هو نفس الجريد بتاع اي اورجن. هو عتالة الليفر ايه؟ سب كابسر هيماتوما، تير، تير، افاتس بيتك، شاطر مش كده، هتبكشر ايه؟ هيموبيروتينيا، تندرس، ريجيتي، ريباما، مش عارف، كارن ساين بوستر، جنرال العيال، ده اصحى يا ابني فيه ايه؟ فمين؟ العيال جنرال ايه؟ عنده هايبو فوليميك شوك، التريتمنت ايه؟ بس يعني فتحتها لك اهو، اديك يعني زي الرابشة سكين يوم بتخلص بقى مش بقاش بنت بلوك. فمين؟ عايز اقول لك حته صغيره بقى بس من اخر حته في حته الليفر اللي يقتلوا بيها كده هناك يا منى. الحاجه اللي عايز اقولها ايه بقى؟ بصوا لي. بص ملابس دي عشان اخلص. الحته اللي عايز اقولها ايه؟ يعني ممكن نعمل نعالج الليفر تير كونسيرفاتيف اه. ازاي؟ ده كلام جديد ده، انت عارف منين يا ابني؟ بتتوقعها يعني. بقول له اه، بقول له لا طبعا. يا ما عليك ليفر تير كونسيرفت. طب طول عمرنا ليفر تير نفتح الخياط يعني دي. الفاس ده بيعمل لي كده يعني. نعم؟ نعم؟ انت بتكونسيرف عليه. ازاي؟ طيب بتكونسيرف عليه. حابب وادي في تربيته بقى. تربيته. بص الكلام الجديد بيقول لك لو عندك بلانت تروما وفعلا في مينيمال تير في الليفر ومينيمال هيموبروتونيوم والعيان فايتال ستيبل كونزيرف. مش كونزيرف يعني نقول روح العب كوره. خش المستشفى ستريكت فولو اب، تعمل له تشارت وفايتال داتا من يرضي الله، سونار كل شويه تحت عينين لو نزل فتح في سنه. ده كلام جديد ممكن نعمله. كان زمان مفيش حاجه اسمها كونزيرف مع ليفر تروما. فمين هيبقى عشان سكيو بقى؟ قال لك ليفر تروما نيفر تو بي مانج كونزيرفاتيفلي. تقول لي اه طبعا غلط. يا حظ الاسود. غلط. بص بقى ال طب لو فتحنا بنعمل ايه بقى؟ حسب لو مصر الانجر بنعالجه بيجا الانجر. طب مش اخر بقى معلومه قاعده عم دلوقتي الريتم. ايوه الريتم في الهايبر ثيروديزم. هدي نفسك حبيبي كده. الليفر ازاي يوقف نزيف بالليفر تير؟ اسمع المعلومه الجميله دي. ازاي يوقف نزيف بالليفر تير ودي مسك الختام لهذه القصه اللعينه؟ ازاي نوقف نزيف من الليفر تير؟ سهله جدا. جماعه اكتر حاجه بتحب نعملها اول ما تخش البطن العيان تعمل برينجلز مانوفر. موجود عندكم اول كلمه برينجلز مانوفر مش موصوف عليها ولا كلمه، اوعى تكتب ولا كلمه، موجوده بعدين في شابتر ايه؟ الاوبرتيف مشروع عليه صفحه عن برينجل اللي هي بليدنج يوروكوليستكتومي. هعرفكم بعدين ساعات انا داخل بعمل عنا مراره وساعات فجاه جه واد نايم ومعه شغال معايا بتاع راح شار البورت البنت شار الهيباتيك ارك فجاه راتها بكتر مليان دم المنطقه بتاع الليفر دي فيري بلادي اريا. فمين لو دكتور التخدير زايد بتخدر هتفضحنا دكتورة التخدير تقول يا ست ليه يا ست او نفس مره تحصل كومبليكيشن وتجرب تكون بتخدر لك ست. خلي بالك الست ست وقت بجد يا انثى تقوم على تبصهم قلت لكم بيعجبني الرجاله قلب ميت. اه قلت لكم قبل كده ايه؟ على فكره ابو ياسر عملت ربع ساعه وعارف قلت ايه وانا شغال وعمال اعمل وريست وبتاع هو بص انا الراجل بتاع طول على كتفي يقول لي ايه؟ فين حياتك؟ اقول له فين؟ يقول لي حياتك ما جالكش حاجه وحشه. اقول له فين يا راجل؟ مين اللي مات؟ يقول لي اقول له منين؟ يعني في ده من ربع ساعه نهايه التخدير يا راجل عندنا مات من ربع ساعه وانا بقول الدنيا بلاطس خالص نجم العمليه بقت جميله ما فيهاش اي بيدنج خالص والفيلد بقى حلو. يقول لي الله يرحمه العيال بيتحاسب دلوقتي يا باشا. العيال في قبره دلوقتي وانت شغال لسه. تعال الدافع. بص اعصابه واديه ازاي؟ مش لما ابو ياسر اشوف في النادي بالليل ولا عصر اشوف في النادي بالليل. لو ست بقى اللي كان حصل معاها الموقف ده تروح فاتحه باب اوضه العمليات يا لا مفيش راجل يا اختي يا اختي ياسر ابن عبد الرحيم موت العيال يا لا تفضحك ليه؟ ست بقى وقت الجد تروح ايه؟ تكشف شعرها وتكشف حسين عليك وتنكش شعرها تعمل لك ضفاير كده. طبعا عشان كده ما بحبش اخطر لي ست ابدا. ما ها حصل ها مشكلة، لكن الراجل التاني حتى لو موت ولا تعالى ولا اسمع في حياتك عمره خلص هنعمل ايه؟ ما تسيبك وقت يعني عمره خلص. فمين؟ هتقول له ده عمره خلص الاحصان خليه موت، حد بيطلع عمر حد. نعمل ايه بقى؟ برنجل. بصوا ايه برنجل؟ لك دي بطاطس يا باشا انت يا ابني نبرة بطاطس سعادتك، بطاطس مستوردة بتبقى غالية يا باشا في علبة مدورة فاهمين؟ هات الصغيرة فاهمين؟ بص بقى يا ابني غير الليز يا ابني عارف البرنجل؟ غير الشيبس بتاعتك ما تنساها. لا بص اسلام لو انا البولتر فين اتشرب مني؟ اللي بات الارض اتشرب لو جونيور سيرجنز اتحزم هيبقى بارالايزد يروح ايه ده عيان في ايده. جه راجل اسمه برينجل، ايه برينجل ده اسم اجنبي اسم بطاطس يعني، قال يا جماعه هقول لكم مانوفر توقف بيه النزيف في 100 مليون. قلنا له ازاي؟ ما تفتحوش بقى هقول لكم بعدين في الوقت بس عايز الاسم بس. قال مين ابو ياسر ده؟ قلت له دي الاستومر. قال مين ده؟ قلت له ده الليفر. قال لي الفيسز المخففات موجوده فين؟ ده اسمه الليسر كومنتا مان. فالفري مارج بتاع الليسر كومنتا موجود ثلاث حاجات، موجود من تحت المورتر فين قدامه على اليمين البايل داكت وعلى الشمال الهيباتيك ارت. هو مين اللي بيغذي الليفر قدام؟ ما هو المورتر فين والهيباتيك ارت. بص بص بص الاثنين ماشيين فين؟ في الفري مارج بتاع الليسر كومنتا. وهنا في غراب خرم لذيذ اسمه فورم الويكس لو قلت قبل كده. قال لك حلو قوي، انت لما تلاقي الدنيا هنا بتنزل ليفر تير حاجه متعوره ما تخشش على النزيف على طول مش هتعرف تخلص والعين هيموت منك. قال له ايه؟ قال سهل جدا. بص بص بص بص بص بص يا اخي علامات. قال لي عشان تعرف تعمل كده بيدك الشمال. قلت له قال لك صباع الاندكس دخلوا في فرامل فويس والصم قدام وامسك في المارش بتاع الليسر وانت فمفيش دم مفيش دم دم داخله الليفر. حد فاهم حاجه؟ هو الليفر ايه دخله دم؟ اللي بقى تتقطر وبورتا البيت حلو لو وقفت وقف الدم اللي داخل الدنيا هتهدى معاك وتعرف تقدر وتعرف تتصرف مش كده؟ فالراجل حتى مره في الشفا حازم ده كان بياخد عندها زي كده فكانوا من تبلوك ايه برينجلز هو من يعني هو عارفه من شرحي مش عارف ايوه. فالراجل بيقول له ايه؟ برين ديوركول سيكتم هاو تو كنترول. قال له باي برينجلز مانوفر. قال له حلو شاطر يا ايه برينجلز مانوفر؟ يقول ايه؟ اللغه بالساعتين. فاللحظه بيقول له حضرتك هو وقال لي كان بوت يور فينجر اند سيم كومبريس فاللغه مش طبعا بالستريس واللجنه فبيقول له حضرتك هو بص فالراجل قال له ايه ده ما تخاف انا عارف انك عارف قال حتى لو ما عرفتهاش انا هديك الدرجه ان هو قال له انت عملت لي التكنيك يعني هو بيقول له حضرتك هو يبقى ايه فالراجل قال له بص المسج وصلتني انا عرفت انك فهمتها وعارف فمين هي ايه؟ عايز اقول له بدخل صباعي الاندكس فرامل وفوينس له والصم قدام وكمبريس برين صباعيني الفري مارج بتاع الليسر مومنتم كده ما بين صوابعي يا فندم في ثلاث حاجات هي اللي داخله الليفر وايه اللي داخل الليفر؟ البورتال فين والباير داكت والهيباتيك الثلاثه في ايديا بروح قافلهم تلاقي النزيف في ايدي تماما فاهمين ارض ازاي؟ وقفت الدنيا فوق دي بقى بس تلاقي كير بقى تاخده لاند سويتشر كده رايح جاي ادي طريقه بس برينج بحبها قوي فاهمين في حاجه نعمل سوتشرنج للتير ممكن نكوي التير بليزر حاجه اسمها الاي بي سي اركون بيم كوجوليت ليزر وخلاص ليزر يعني على فكره في طلع عمود دلوقتي حاجه اسمها الليفر جلو ليفر جلو اختراع امريكان بتاع بس يا ريت تلاقيها فوق تعمل علبه عامله زي السم تدلقها في التير سحر هي إيه بتروح داخله جوه البلاد فيسلز والبايل داكس وقافله الدنيا اسمها الليفر جلو الليفر بيخور بقى بس تلاقي في اوضه العمليات كلف سيفي تلاقي تير في الليفر كده كوبايه سم كده اسمها ليفر بلو تروح جايه دلها في التير تروح قالف عليها تلاقي التير وقف والبرد غرزتين عليها وقافل على الجلو ده حاجه جميله جدا فاهمين قصدك الليزر الليزر ده برضه جهاز جميل تكتكوا بيه الليفر كده تلاقي السيرفس النزيف وقف مفيش اي مشكله في حاجه اسمها ايه بالون تامبونات يعني ممكن في بلالين بتحطها من فوق تروح كاتمه التير اقول لك بقى معلومه جميله جدا ودي اخر معلومه في قصتنا ساعات بنعمل حركه لذيذه يا جماعه بصوا لي بقى جماعه جالي عيان وانا عملتها كتير والله العظيم قبل كام دول كلام كانت عيان بقى واقع من تاني دور بتحصل وتيجي تفتحه تلاقي عنده بتاع ده ليفر تير ورايت كدن تير وايه بقى الليفر من ده على ما تخيل كل عم يكون بيخضنا دكتور التربيه قال لو ياسر عندي هنفتحه من خمس دقايق لغايه بس قال ضغطه جاب ده ضغطه 40 صفر ضرب اعتجاز دم وضغطه 40 سيستوليك زيرو حاجه كده بالاتجاه يعني واحد بقى من الدور الثاني خد لقيت الليفر بدغدغ والله الكدني متقلب تعمل ايه؟ تقول لي جلوبين وسوتشر مين الليفر متدغدغ ايه ده زي كام حل عمال يجيب دم من كل ده؟ قلتها له قبل كده قلتها في رابشه كده ميكس ميكس وقف باكس وقفل على طول حلوه ده بيسموه العماء بكام ده مش كل ده الدكتور الطلبه الشاطر بص ودي عاد كانت وجايب كل حته بص من هنا هو ما بيتصابش كمان جاي من سكرين ولا بتاع ولا جاي من ريفت كده والدنيا عندي وفتحت فهو تشاري وانا ده حكيم حضرتك فهو تشاري قال لك بص مش وقته دلوقتي توقيت نزيل بخياطاته وبتاع باكس باكس فهو تشاري فهو وقفل عليه فوت فوت فوت فوت فوت اكتب فمن هذا وروح جاي ايه اما تفوت فوت فوت افكر وروح جاي قافل عيال الخيار نزيف ولا مش كده خرب اس يو بقى ونجيب فلويدز وبلاد والدنيا تبقى ستيول وبعد 48 ساعه 72 ساعه هتفتح تلاقي معظم التير زيت وقفت بدات بالذات المايكروز والحاجات دي هتفتح ممكن تلاقي مثلا تير بيشن تاخد لك 2 3 وخلاص والدنيا ما تقفش تحلو لكن لو انت بقى دوت فاكر هتحارب مين؟ انا عارف ضغط اضربه لو قام الخناقه بيني وبينك ما اعرفش اضربه ليه؟ اضرب مين؟ اضرب هنا ولا هنا ولا هنا ولا بتحارب مين يا عم انت؟ لكن لو انا مسكت لك واحد واحد اضربك بالظبط اضربك واحد ولا لكن لو اتخانقت معايا فجاه مش هقدر عليك مين يعمل خناقه مع عركه في خمار؟ مين قال الجمله دي فجاه؟ السادات الله يرحمه لما اخوه بيقول له اروح افضل نفسك في اسرائيل قال له عركه في خماره فيلم السادات يعكف عكف خماره يا عم قال لك ايه؟ تعمل ايه بقى؟ كومبريس كومبريس كومبريس نيجي بقى تاني يوم انا شفتها عملتها مره انا كان جالي عيانه وقع من الدور التاني وكنت انا مدرس حادث في الدمرداد والليفر سكينه متقطع كده رحت عامل ايه؟ كان منظر جميل يعني يا رحت جاي كابسها كابسها فوق فوق فوق فوق لا تدرس تك تك تك تك فوق بعدها ثلاث ايام فتحتها اقسم بالله لقيت لك الليفر حلو ويلد وكل الترس وبص هو تير واحد في الغايه دول كده من تحت عمال يجيب اوزن دم وديك كده واصل لغايه جوه رحت واخده بالظبط 4 ورز والست عاشت وبقت زي الفل فهمت قصدك؟ لو انا بقى كنت حاولت اقعد اخلي الترس دي كلها ساعتها كنت المشكلة حد فاهمني؟ بس عايزين تسمعوا ايه؟ بجد؟ تسمعوا كله؟ ها؟ كولو ريكتو اينو كولو ريكتو اينو ابيديكو يا اما ده لو عايز كولو ريكتو اينو ابيديكو